اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 42 في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 11 من شهر ربيع الآخر للعام 40 بعد 104. طيب، قال رحمه الله تعالى: تفريعة، متى ترث المطلقة طلاقا بائنا في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها؟ قال رحمه الله: ترثه البائن في العدة وبعد العدة لأنه متهم، وكل من حاول إبطال حق مسلم فإنه يعامل بنقيض قصده وهو لا يرثها. وبعد العدة أيضا لأنه لا أثر للعدة هنا، إذ إن العدة عدة بائن لا تؤثر إلا إن تزوجت، لأنها إذا تزوجت لا يمكن أن ترث زوجين، إذ لو قلنا بأنها ترث بعد الزواج لكان معناه أنها ترث من الزوج الأول ومن الزوج الثاني، وهذا لا نظير له في الشرع. ثم إنها إذا تزوجت فإنها بتزوجها قطعت العلاقة بينها وبين الزوج الأول نهائيا، وكذلك إن ارتدت والعياذ بالله فإنها لا ترث، لأنها أتت بمانع من موانع الإرث باختيارها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد تقدم الكلام على مسألة المطلقة التي طلقت طلاقا بائنا من الزوج، وأوجه أو صور وحالات الميراث بالنسبة إليها. وهنا تفريعة على هذا، وهي: ما الوقت أو متى ترث المطلقة طلاقا بائنا؟ إذا طلقها في مرض مخوف، يعني كان يخاف من هذا المرض أن يموت فيه، وبالفعل مات وطلقها قبل أن يموت لأنه يريد الإضرار بها، لا يريد أن ترث. فهل إذا مات قبل أن تبين من العدة، يعني مات وهي في عدتها، فهذه ترث بلا شك، ترث. ولكن الإشكال إذا انتهت العدة، طبعا هو طلقها كي يمنعها من الميراث، فلما كان قصده كذلك عومل بنقيض قصده، فتستحق الميراث سواء في العدة أو بعد العدة. وهو لو حدث العكس، لو سلمنا أنه شفي من هذا المرض وماتت هي، هو لا يرثها لأنه طلقها باختياره، بل لو كانت في العدة لا يرثها، لا يرثها لأنه أراد الإضرار بها، وهذه حكمة الشارع. نعم. ولكن استثنى المصنف صورتين من هذا. الصورة الأولى أن تتزوج بزوج آخر بعد، طبعا بعد أن بانت منه قبل أن يموت ثم مات هو وانتهت عدتها، ففي هذه الحالة لا ترثه، لأنه لا يصح أن ترث وهي صارت على ذمة رجل آخر. وكذلك إذا ارتدت، هذه الصورة الثانية، أن ترتد عن الإسلام قبل أن يموت فلا حق لها في الميراث حتى وإن طلقها إضرارا بها. تفضل. ثانيا، ميراث المطلقة طلاقا رجعيا. قال رحمه الله: الطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج فيه مراجعة الزوجة بدون عقد جديد، وفيه حالات أيضا. أولا، إذا لم تنقض العدة، رجل طلق زوجته في حال صحته طلاقا رجعيا ثم مات وهي في العدة، فإنها ترث منه، ولو ماتت هي يرث منها، لأن الرجعية في حكم الزوجات، بل سمى الله تعالى الزوجة المطلقة بعلا، فقال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. يعني المطلقة طلاقا رجعيا هي التي طلقها زوجها وبدأت عدتها، وله الحق أن يرجعها في هذه العدة في أي وقت، في أي وقت أراد. فهي في حكم الزوجة، يعني ما زالت زوجة ولكن تحت كما قال إيقاف التنفيذ إلى أن تنتهي عدتها. فلا حكم الزوجة، وإن مات هو قبل انتهاء العدة فترث منه بالإجماع، وإن ماتت هي قبل انتهاء العدة فأيضا فيرث منها بالإجماع. نعم تفضل. ثانيا، أن تنقضي العدة فتبين منه فلا توارث. والعكس بالعكس، إن انتهت العدة فلا توارث، صارت بائنا من ولا علاقة لها به. نعم. قال رحمه الله: مسألة، لو قال قائل لو طلقها طلاقا رجعيا في مرض موته المخوف ومات به ترث، لأنها لم تنقضي عدتها، فانقضت العدة لا ترث. ولو أبانها في المرض وانقضت العدة وماتت فإنها ترث. نقول: هذه المسألة قد يظن أن الأمر خلاف ذلك، فرجل طلق زوجته في مرض موته طلاقا رجعيا وانقضت العدة ثم مات لا ترث، ورجل طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض موته المخوف ومات بعد انقضاء عدتها فإنها ترث. وقد يبدو للإنسان في بادئ الأمر العكس، فيقال: لا، لأن البائنة إذا بانت ترث منه من حين الطلاق لأنه متهم، والرجعية ينقطع ميراثها بانقطاع العدة، وفي هذه المدة ربما تموت هي ويرثها، والبائن لو ماتت لا يرثها. هذا هو الفرق. إذن حد إرث المطلقة الرجعية انقضاء العدة، سواء كان طلاقها في المرض أو في الصحة. وهنا نقول: يجري التوارث بينهما، الزوج يرث منها وهي ترث منه. نعم، يعني المطلقة طلاقا رجعيا هي ترث بلا شك في خلال العدة، وحد انتهاء العدة يعتبر حدا لا في عدم الإرث، سواء كان مريضا أو ليس. لكن ما هي الصورة التي تستثنى؟ مسألة المرض المخوف مع الإضرار، فيها التفصيل الذي أشرنا إليه. أما لو كان مرضا عاديا أو كان مرضا مخوفا ولم يضرها ولم يتعمد الإضرار بها كما أشرنا في إحدى الصور، فهذه إن كانت في العدة ترثه، وإن كانت بعد العدة لا ترثه، قولا واحدا. نعم، وكذلك بالنسبة إليه يرث منها أيضا أو لا يرث، على حسب التفصيل الذي ذكرناه. نعم. طيب، ننتقل إلى المقطع الذي بعده، فضل باب الإقرار. نعم. مشارك في الميراث. قال رحمه الله تعالى: باب الإقرار بمشارك في الميراث. إذا ثبت نسب الإنسان من شخص فإنه يرث ويورث، لكن إذا لم يثبت وكان مجهول النسب وأقر الورثة بأن هذا أخوهم، فإذا أقر الورثة كلهم ولو كان واحدا فإنه يثبت النسب ويثبت الإرث. أما الإرث فلأن الوارث أقر على نفسه، ومن أقر على نفسه فإنه يؤاخذ بما أقر به. مثال: رجل قال بعد أن مات أبوه: هذا أخي، فهذا أقر أن نصف ميراث أبيه لهذا الشخص، يؤخذ بإقراره دون إشكال، والعلة في كونه يلحق به في الميراث أن هذا الوارث أقر على نفسه بحق لغيره فيقبل، والعلة في كونه يلحق به في النسب وحرص الشارع وتشوف للحوق النسب، لأن هذا ليس له نسب، ولو أقر بمعلوم النسب فإقراره غير صحيح، ولهذا لا بد من شروط. نعم، هذا مبحث جديد أو باب جديد، ومسألة الإقرار بمشارك في الميراث. ما معنى ذلك؟ أنه بعد أن مات ميت جاء رجل مجهول لم يكن يعرف له نسب بهذا الميت، ظهر أن له ولدا آخر من زوجة مثلا أخرى، ولم يخبر أحدا ولم يعرف أحد بهذا، ثم ظهر هذا بعد موت الميت، فأقر الورثة بأن هذا المجهول الذي ظهر له نسب للميت، يصح نسبه. يعني مثلا اعترف أخوه من أبيه أن هذا المجهول ويعد أخا له وأقر بذلك، وضرب المصنف مثالا بأنه مات ميت ولم يوجد له إلا ابن، مات عن ابن واحد، ثم ظهر هذا الابن الآخر، فأقر الابن الأول بصحة نسب أخيه إليه، فإقرار هذا يعد حجة في إثبات صحة النسب، وأنه يحق لهذا الابن الثاني أن يرث معه، لأنه يصعب جدا أن يقر هذا الأول بهذا دون بيان أنه سوف يخسر نصف الميراث تقريبا، أو تقريبا بالتحديد يخسر نصف الميراث، لأن الميراث سوف يكون بين الأخين، لكل واحد نصف. فإذا أقر هذا بهذا الحق، هذا دليل بين على أن هذا بالفعل يصح نسبه وله الحق في الميراث. وأما إذا كان هذا الذي ادعي له نسب له نسب معلوم آخر، يعني كان معروفا أن له أبا آخر، هذا الذي فيه تفصيل. تفضل. شروط إثبات صحة النسب للمشاركة في الميراث. الشرط الأول إقرار المدعى عليه النسب بصحة هذا النسب، أي إذا أقر الورثة لشخص بنسب للميت ثم صدق هو هذا ثبت له النسب والميراث، وإن أنكر لم يثبت نسبه ولا إرثه. أما عدم ثبوت إرثه فواضح، لأنه يقول أنا مالي حق في هذه التركة، فقد أقر على نفسه. وأما عدم ثبوت نسبه فلأنه لا يمكن أن يثبت النسب بدعوى شخص مع إنكار المدعى عليه، إذن لا بد من تصديق المقر به، والصغير والمجنون لا عبرة بتصديقهما أو تكذيبهما لأنه لا حكم لأقوالهما. نعم، يعني الشرط الأول في مسألة إثبات صحة النسب لمشارك في الميراث، ثبت أن له نسبا آخر معلوما من ليس مجهولا، أو أن يقر هو بذلك، المدعى عليه بالنسب يقر بصحة هذا النسب، وإلا لو أنكر فلا نسب بلا شك. يعني واحد ادعي له أنه ابن لفلان وهو يقول أنا لست ابنه وإنما أبي فلان، فأنكر نسبه إلى هذا المدعي أو إذا ادعى الورثة ذلك له، فإنكار هذا يعتبر فاصلا في المسألة، فلا يصح أن يرث من هذا بعد أن أنكر صحة نسبه إليه. تفضل. وأما إذا كان مجنونا يعني لا يعقل، أو كان صغيرا لا يعقل هذا، فهذا لا عبرة بقوله، يؤخذ بشهادة الشهود الثقات الذين شاهدوا بصحة نسبه إلى هذا الميت. نعم، تفضل. الشرط الثاني يشترط أن يكون المقر به مجهول النسب، أي لا يعلم أنه فلان ابن فلان، فإن كان معلوم النسب فلا يقبل إقراره به، لأن إقراره به يستلزم إبطال نسب معروف. نعم، يعني يشترط كذلك أن يكون هذا الذي أقر له بنسب معين لهذا الميت الذي سوف يرث منه أنه لا نسب له معروف، يعني مجهول، لا يعرف من أبوه، لا يعرف من من أمه لا يعرف نسبا له، ليس له نسب، مجهول، هذا شرط أيضا فيه. أما إن كان له نسب معلوم فعلى ما ذكرنا. نعم تفضل. الشرط الثالث إمكان صدق الدعوة، وذلك بأن يمكن أن يكون ممن يلحق به. مثال، لو أن شخصا ادعى أن هذا ولده، والولد هذا مجهول النسب، لكن الأب له 20 سنة وهذا الولد له 15 سنة، فهذا لا يقبل. فإذا تم، نعم يعني الآن يجب أن تكون الدعوة صادقة، يعني لا يدعي نسبا ويستحيل أن يكون له نسب إلى هذا لأي سبب من الأسباب. هناك قرائن تدل على أن هذا لا يمكن أن يكون له نسب لهذا الميت كما ذكر في المثال، يعني كيف يكون ولدا هذا الميت وهو يعني يكون مثلا أكبر منه، كيف يكون هذا مستحيل، يعني كيف يكون هذا المدعى عيب النسب أكبر من أبيه، هل يعقل هذا؟ هذا أمر مستحيل. فنحو ذلك نعم، هناك أمور واضحة وهذا قد يحدث في المحاكم من باب التلاعب، وليه يعني توجد مهازل، يعني أصلا يعين القضاء على ما هم فيه، والله يعني أمور عظيمة، أصلا يوفقهم إلى الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال رحمه الله: فإذا تمت هذه الشروط ثبت نسبه وإرثه. طيب. قال رحمه الله: أحوال إرث المقر به. أولا، إن أقر أحد ابني الميت بأخ مثله فله ثلث ما بيد المقر، وهذا إذا أنكر الآخر. نعم. مثال: لدينا أخوان زيد وعمر، أقر زيد بخالد أنه أخوه ولكن عمرا أنكر، فكيف يكون الميراث؟ نقول: يجب عليك أن تعطي هذا الذي أقررت به ثلث ما بيدك، لأنك الآن تقر بأن الورثة 3 أنت أحدهم. نعم، يعني افترضنا أن أحد الورثة أنكر هذا النسب وآخر أثبت، يجبر هذا الذي أنكر عليه على أن يعطي نصيب هذا الذي أقر به بصحة نسبه. نعم. ثانيا، إن أقر بأخت فلها خمسه. نعم. مثال: أقر أنه هو وعمرا أختهما فاطمة. نعم، أختهما فاطمة. أختهما فاطمة. نعم. اقسم التركة عليهم من 5، لزيد خمسان ولعمر خمسان وللأخت خمس. نقول: خمس ما بيدك أعطيها إياه، أعطيها إياه لأنك أقررت، لأن للذكر مثل حظ للأنثيين. تفضل. لكن لو ثبت نسب هذا المقر به بشاهدين فإن الميراث يثبت من الأصل. نعم، هذا واضح بين. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.